أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا يسأل عن العلامة ابن دقيق العيد، يقول أنا أقرأ في كتبه لعلكم تحدثون عنه. إمام جليل ومحدث وأصولي ومعروف في العلم، مكانته في العلم رحمه الله، وله كتب في الحديث وله شروح مثل شرح عمدة الأحكام في الفقه في الحديث، فهو إمام فقيه أصولي، وهو من الأئمة العلم. نعم.